هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وصدق رسول الله. مثل. من أمثالنا الشعبية الجميلة والنبيلة، والتي تضرب للحث على حفظ الأمانة والوفاء بالوعد والعهد مهما كانت الظروف والأحوال: من أمنك لم تخونه ولو كنت خاين. وهناك رواية أخرى لهذا المثل بصيغة: من أمنك لم تخونه ولو كان خوان. علم. تكنولوجيا ضد السرقة. سرقة التليفونات المحمولة أو الموبايل كما درجة التسمية سوف لن تكون سهلة ولا مغرية للصوص. استطاعت إحدى الشركات العالمية تصميم شريحة كمبيوترية تسمح بتعطيل الجهاز المسروق من بعد عن طريق الشبكة الاتصالات. في حال سرقة الموبايل يمكن لصاحبه أن يتصل بشركة الاتصالات ليعطيها كلمة السر حتى تتمكن من تعطيل الجهاز وتحويله إلى مجرد آلة لا فائدة منها. في حال استعادة جهاز الموبايل يمكن أن تعاد برمجته ليعيد صاحبه تشغيله من جديد. علم. أحمد أمين. أحمد أمين علم من أعلام حياتنا الثقافية، وأبرز من اهتم بدراسة تاريخ الحياة الفكرية في الإسلام. ولد بالقاهرة في عام 1887، تخرج من الأزهر وعمل بالقضاء الشرعي ثم بالتدريس بالجامعة المصرية، كما تولى عمادة كلية الآداب بها. في مجال إنتاجه الفكري بدأ بالفلسفة مؤلفاً ومترجماً، ثم أخذ تباعاً في إصدار أهم مؤلفاته: فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ثم ظهور الإسلام. ترأس أحمد أمين تحرير مجلة الثقافة عند صدورها في عام 1939، وقام بجمع مقالاته التي نشرها في هذه المجلة ومجلة الرسالة في كتابه الجميل فيض الخاطر. من مؤلفاته أيضا قاموس العادات والتقاليد والتعابير الشعبية، هارون الرشيد، النقد الأدبي، وترجمة ذاتية له بعنوان حياتي. انتقل أحمد أمين إلى رحاب ربه في 30 من مايو من عام 1954 عن 67 عاما، وقبل وفاته بقليل كانت جامعة القاهرة قد منحته درجة الدكتوراه الفخرية. طرفة. من طريف ما يروى عن ذكاء قضاة العرب قديما أن رجلين احتكما إلى إياس بن معاوية في خلاف بينهما، الأول يدعي أنه أقرض الآخر مالا والآخر ينكر ذلك، فسأل القاضي الأول: يا رجل، أين أعطيته المال؟ عند نخلة في نهاية طريق المدينة. إذن انطلق إلى هذا المكان لعلك تتذكر شيئا من أمر المال. أظن أن خصمك الآن قد بلغ موضع النخلة. لا، لن يبلغها قبل ساعة أخرى من الزمان. يا عدو الله، وتنكر أنه أعطاك المال؟ سآمر بحبسك حتى ترد إليه ماله. أماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.